هرب الكوكايين في أي شيء، أو المورفين في أي شيء، في جوف ثعباء حية من أخطر أنواع الحيات وهي الكوبرا. تلك الحية صغيرها لو عض البعيرة في 5 دقائق يموت. فكيف استطاع أن يشق بطنها ويأتي بأنبوب ويضع فيه المادة المخدرة ويخيط بطنها عليها ويأخذها في برطمان ويمضي في بعض مطارات أوروبا على أنه هاوي جمع الحشرات؟ مين يقدر يفتش على حية الكوبرا؟ من يتفتق ذهنه عن هذا؟ لا حول ولا قوة. احنا جهدنا في هذا جماعة. نرجع الى موضوعنا ايها الاخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا يقربكم الى الله الا بينته لكم ودللتكم عليه، وما تركت شرا يباعدكم عن الله الا بينته لكم ونهيتكم عنه. وقد يحمس انسان ولو بعد هذا المجلس، مش اللي دخل الدخان في هذه، وش اللي دخلوا تحريمه في هذه، والناس اختلفوا فيه قديما ونورد بحثا اوردته مجلة الطب المصرية من منذ 25 سنة تحكيه عن مجلس سابق، ويذكره ايضا علماء التشريح وغيرهم في ذلك. في القرن السابع جاء رجل من بلد مسلم ومعه الافيون والحشيش، وجاء الى الازهر واراد ان يجادل ويناقش: من يأتيني بدليل تحريم هذه المادة؟ كلنا يعلم ليس في القرآن ولا في السنة كلمة حشيش كلمة افيون، والناس ما كانوا يعرفون الحشيش الا على في الدواء، فمن اين يكون في السنة نص على التحريم؟ لم يوجد الا بعد ان دونت السنة. والدخان اسبق منه، الدخان اكتشف في سنة 1105. وعلى كل، جاء ابو زرعة وكان من علماء الازهر وقال له عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مخدر ومفدر. فانظر ايضا هذه المادة من اي المواد، مخدرة لا شك، مفترة، يدخل في المفتر الدخان. وقد يكون فضلا من القول او فضولا من القول ان يأتي انسان الان ويتكلم عن الدخان. لقد جمعت له احصائية من سنة 73 هجرية الى اليوم اجمع لها، وكان من احصائياتها في سنة 75، كان في عام 74 تقدم صيدلي لنيل شهادة الماجستير، فاخذ سيجارتين ليبحث كم فيها من مقدار النيكوتين المهلك، فتوصل الى ان فيها مادة 2 جرام في السيجارتين، ثم توصل الى ان هذه المادة وهذا المقدار لو حقن في وريد البعير لسقط لتوه. وقال: اذا اردت تجربة فخذ سيجارتين وضعهما في الماء واجعلهما في العراء، وفي الصباح خذ الماء واسقه هرة البسة، ثم ضعها في مكان مغلق تراها ولا تصل اليك، وانظر ماذا سيحدث لها. في الساعة الاولى ستقوم وتمشي وتتمختر، ليس بها كبرياء ولا بخترة، ولكن بوادر التخدير. في الساعة الثانية ستجري في الغرفة وبسرعة، انها بدأت تحس بآلام السم في بدنها. في الساعة الثالثة ستنتظم بالجدار، يقول: ليست في صراع مع الجدار ولكن فقدت بصرها فلم تعد ترى الجدار. في الساعة الايش؟ الرابعة ستعود على جسمها بالخمش حتى تدميه، لان فاعلية السم طفحت على الجلد. في الساعة